السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من الضروريات الشرعية الأخذ بالسنة النبوية، وذلك لأن المسلم لا يمكنه أن يعرف الطريق الصحيح للعبادة إلا من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان هديه قولا أو فعلا أو تقريرا. ولأجل هذا حفظ الله تبارك وتعالى لنا السنة كما حفظ لنا القرآن، فهيأ رجالا حفظوا لنا القرآن ونقلوه إلينا صدرا وسطرا، وهيأ لنا رجالا نقلوا إلينا السنة صدرا وسطرا. أو يجد أحدنا في كتاب الله كم يصلي؟ أو يجد أحدنا في كتاب الله ما هي مقادير الزكاة؟ أو يجد أحدنا في كتاب الله كيفية الحج على التفصيل الذي يؤديه المسلمون اليوم؟ لا والله، إنما بيان ذلك كله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبين لمجمل القرآن، وموضح له، ومفسر له. وإذا كان الناس اليوم يكتبون القوانين والدساتير، ثم يأتي أهل الاختصاص فيفسرون هذه القوانين ويوضحونها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أجلى من يفسر كلام الله عز وجل بقوله وفعله. ولهذا من الله علينا ببعثته، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، أي بفعله، ويعلمهم الكتاب والحكمة، والحكمة السنة، كما جاء ذلك في تفاسير المفسرين. ورفع الله جل وعلا مكانته حتى قرن طاعته بطاعة نفسه، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال جل وعلا: من يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن أطاع الرسول نال الرحمات، كما قال جل وعلا: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ومن أطاع الرسول نال البركات والهدايات، كما قال سبحانه: وإن تطيعوه تهتدوا، أي إلى ما فيه خير دينكم ودنياكم وصلاح دنياكم وآخرتكم. فالذين آمنوا به وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ومن صدق في اتباعهم، فالذين آمنوا به وعزروه، أي قووه ونصروه، واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. جعلني الله وإياكم منهم. إن الأخذ بالسنة النبوية ضرورة شرعية يدركها من يريد العبودية، وإنما يتفلت من الاتباع ولا يريد السنة بحجج واهية، حتى يكون عقله هو رائده وفكره هو قائده، فيقول في كتاب الله ما يشاء وفي دين الله ما يهوى. كما ترون اليوم أناس يزعمون حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تجدهم عن السنة قصيا وفي البدعة غوية، لا يقتدون برسول الله فيما يحب ويزعمون حب رسول الله فيما لم يشرع. كل ذلك إنما كان سببه الانفلات عن الاتباع السنة المنزلة، لأن السنة منزلة كالقرآن. قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال صلى الله عليه وسلم لما لاموا ناس عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب، قال: اكتب، فوالذي نفسي بيده لا يخرج من هذا، وأشار إلى لسانه، إلا حقا. رواه أصحاب السنن وغيرهم، وهو حديث صحيح. يقول جل وعلا في محكم التنزيل مبينا الحقيقة في المحبة أنها قائمة على الأخذ بالسنة والاقتداء بهدي النبوة. يقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا هو المحك. فالذي يحب الله حقا ومن قلبه تجد آثار النبوة عليه في عبادته في طاعته في معاملاته في أخلاقه. ألا فلنعلم أنه ليس أحد مخير في أن يأخذ بالسنة أو لا. فإن الله يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ليس أحد مخير في أن يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن هنا نعلم أن طائفة تنتسب إلى القرآن زورا ويسمون أنفسهم بالقرآنيين كذبوا والله لو كانوا صادقين لكانوا من أكثر الناس تمسكا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن في أكثر من 30 آية يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا رددنا أقواله وأفعاله وتقريراته فأي سنة سيتبع وأي أمر سيطاع من أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وأي نهي سيجتنب؟ وقد تواترت الأحاديث وتكاثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب الأخذ بالسنة، لأن الله قال لنا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة: من أطاعني فقد أطاع الله. وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي وحسنه من حديث العرباض بن سارية وراه أبو داود بإسناد صحيح، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال في حديث أبي هريرة عند البخاري: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. عباد الله، من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام إيحاء الله له بأنه سيكون أقوام يعارضون السنة ويردونها بآرائهم ومقاييس عقولهم واستحسانات نفوسهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المقدام بن معد كرب رضي الله عنه مرفوعا: ألا إني أوتيت الكتاب، يعني القرآن، ومثله معه. ألا، وهنا المثلية في كون الوحي في كون السنة وحيا، وإلا فإن السنة 3 أضعاف القرآن كما هو منقول صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا يوشك رجل شبعان على ريكته، شبعان على ريكته، يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم من حلال فاحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. رواه أبو داود وصححه الألباني. وقد قال رجل عند عمران بن حسين: يا عمران حدثنا ولا تحدثنا إلا من القرآن. فقال: ويحك، أو تجد في كتاب الله كيف تصلي؟ أو تجد في كتاب الله كم مقادير الزكاة وغير ذلك؟ ولهذا قال عمر بن عبد العزيز: لا أرى لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي قولا ولا هديا. وقال الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. ويأتيك الرجل يقول: مش عرفني أن هذا الحديث صحيح. أنت لا تعرف لأنك لست من أهل الاختصاص، يعرفه أهل الاختصاص من أهل الحديث، كما أنك لا تعرف أي دواء أنفع لك لأنك لست طبيبا، ولا أي بنيان أقوى لأنك لست مهندسا، وهكذا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال أبو قلابة رحمه الله: إذا حدثت الرجل بالسنة فقال دع ذا وهات كتاب الله، فاعلم أنه ضال. عباد الله، يجب وجوبا على كل مسلم أن يحذر من نسبة أحاديثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في الواتس ولا في وسائل التواصل ولا في غيرها. لا تنقلن شيئا إلا بعد التأكد من صحته، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب أو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. رواه مسلم. عباد الله، إن من حفظ الله تعالى لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ما نراه من جهود علماء الحديث في حفظ أحاديث رسول الله، حيث جمعوها من الأمصار في مختلف الأعصار من مختلف البلدان. صدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود والترمذي وحسنه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.